بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه قراءة في موطأ الإمام مالك غفر الله له ورحمه رحمة واسعة، وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفع به، ونفعنا الله وإياكم بالكتاب والسنة في الدنيا والآخرة. قال الإمام مالك رحمه الله: باب العمل في الاستسقاء. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حيث استقبل القبلة. وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي، فقال: ركعتين، ولكن الإمام يبدأ بالصلاة قبل الخطبة كما يفعل في العيدين ثم يخطب، ويستقبل القبلة ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويحول الناس أرضيتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة. قال: صلاة الاستسقاء. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا استسقى: اللهم اسقنا، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. صلاة الاستسقاء إنما هي صلاة لطلب السقيا، فالاستسقاء طلب السقيا. والوارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب السقيا طارة بالصلاة المخصوصة وهي صلاة ركعتين، ثم من بعدهما خطبة يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات ثم يقرأ، وفي الثانية 5 تكبيرات ثم يقرأ. شأنها شأن صلاة العيدين. ثم بعد ذلك خطبة يخطب في الناس، ثم يحول الناس أرضيتهم ويتوجهون إلى القبلة، كل يدعو وحده. هذه صفة. فكان صلى الله عليه وسلم يطلب السقيا بالصلاة المخصوصة المعروفة. ثانيا، كان صلى الله عليه وسلم يطلب السقيا في خطبة الجمعة كما جاء في حديث أنس في الصحيحين، لما جاء رجل وطلب منه السقيا وهو على المنبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل وهو على المنبر وقال: اللهم اسقنا. الصفة الثالثة هو الاستسقاء بالدعاء دون خطبة الجمعة، أي الدعاء دون صلاة أو خطبة. كل هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وأفضلها وأحسنها وأكملها طلب السقيا بالصلاة المخصوصة بصلاة ركعتين ثم خطبة بعد الصلاة. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت، وهكذا. كما ايضا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم على رؤوس الجبال والاكام وبطون الاوديه ومنابت الشجر. هذه لما كثر المطر كما جاء في حديث انس، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بالمطر في خطبه الجمعه نزل مطر غزيز حتى صار الناس يخوضون في الماء، وبقيت السماء اسبوعا تمطر حتى اذا كانت الجمعه التي تليت ذلك جاء الرجل نفسه او غيره فقال: يا رسول الله، هلكت الاموال والمواشي وكذا، فادعوا الله عز وجل ان يرفعها عنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ان الله سبحانه وتعالى يجعلها على الجبال وبطون الاوديه والاكام وغير ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير ناحيه الشمال وناحيه اليمين، فما اشار صلى الله عليه وسلم الى جهه حتى تفرق الماء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه يسقيها بدعاء المسلمين يتقدمهم الصالحون. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه في عصره: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقنا، وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا، أي نتوسل بدعاء نبيك فتسقنا، وإنا نتوسل بدعاء عم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو، فيدعو العباس فيمطرون. فهذه صلاة مخصوصة يستجلب بها المسلمون ما عند الله سبحانه وتعالى من فضل، ويستمطرون بها ما عند الله سبحانه وتعالى من فضل، ويرزق الله عز وجل المسلمين بذلك. لكن قد يحصل أن يدعو المسلمون فلا يمطرون، وهذا قد يكون لموانع، فإن الدعاء إنما يجيبه الله سبحانه وتعالى بشرطه. قد يكون هناك موانع كثيرة تحول بين الله عز وجل وبين الإجابة، قد يكون هناك حكمة بالغة منه سبحانه وتعالى. على كل شرع للمسلم أن يستسقي إذا منع المطر، وهذا دليل على كمال هدي المسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد اختار له من الشرائع أكملها وأحسنها. فإذا احتاج أن يطلب السقيا فصلاة مخصوصة، إذا كثفت الشمس فصلاة مخصوصة، إذا مات فيصلى عليه صلاة مخصوصة، هدي كامل في كل شيء. قال رحمه الله: باب الاستمطار بالأنواع. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله رسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا أصبح وقد مطر الناس يقول: مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. كما قلنا، فإن الذي يأتي بالمطر والغيث هو الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني صلى الصبح بالحديبية في إثر سماء، أي عقب مطر، من هذه الليلة، فلما انصرف من صلاة الصبح وقد أمطر المسلمون الليلة، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا في إثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يتكلم حقيقة. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي. فهذا في نسبة القول إليه سبحانه وتعالى ونسبة الكلام إليه، والله عز وجل يتكلم حقيقة بكحرف وصوت، فكلامه سبحانه وتعالى حروف وأصوات، لكن لا يعلم كنهاها إلا الله سبحانه وتعالى، فتفوض كيفية الصفة كسائر الصفات. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مصرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بالله وكافر به بالكوكب، اللي هو أسند نسبة نزول المطر إلى من؟ إلى الله عز وجل. فقال مصرنا بفضل الله ورحمته، هذا مؤمن بالله كافر بالكوكب، أي أنه لم ينسب هذه النعمة إلى الكوكب، لم ينسب هذه النعمة إلى الكوكب، وإنما نسبها إلى الله سبحانه وتعالى لأنه صاحبها. قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وأما من قال مطرنا بنجم كذا وكذا، أي بنوء كذا وكذا، فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، لأنه نسب المطر إلى الكوكب. والمطر ينسب لمن؟ ينسب لله سبحانه وتعالى، فلا ينسب المطر للكواكب ولا النجوم ولا الأنواء، إنما ينسب ذلك لله سبحانه وتعالى. فالذي يأتي بالغيث والمطر هو الله سبحانه وتعالى، أما النوء فهذا لا ينسب إليه. ومثل ما نقول مثلا طوبة أو أمشير أو كياك، يأتي بالمطر طوبة كذا، كياك أتى بكذا، هذا لا ينسب المطر إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى أبدا. قد يقول قائل: ولا حتى ينسب على وجه السببية، يعني هل يجوز أن نقول مطرنا بفضل الله ثم بنوء كذا، مطرنا بفضل الله ثم طوبة مثلا، هل يجوز أن ننسب المطر إلى النوء على سبيل السبب، نقول مطرنا بفضل الله ثم كذا، هل يجوز هذا؟ يعني ليس على وجه السبب، مثل ما أقول مثلا رزقنا مثلا بكذا، أو فلان فعل ذلك بفضل الله ثم بفلان فعل بنا مثلا كذا بفضل الله ثم بفلان، هل يجوز هذا؟ مثل ما نقول ثم بفلان، نقول الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن الأنواع ليست حتى أسبابا، وإنما الأنواء هذه ظروف يحل فيها ما قدر الله سبحانه وتعالى، وليست أسباب. النوء ده عبارة عن زمن، زمن فقط، يأتي الله عز وجل فيه بالمطر، يأتي الله عز وجل فيه بكذا، لكن ليس سببا، حتى ما جعله الله عز وجل سببا. ولهذا الباء هنا، الباء هنا مطرنا بنجم كذا وكذا فذلك كافر به، ليست مؤمن بالكوكب، ليست لا أصلية ولا سببية. فالأنواء ظروف لما قدر الله سبحانه وتعالى، أوعية لما قدر الله سبحانه وتعالى. أما أن النوء نفسه يأتي بشيء، النوء لا يأتي بأي شيء أبدا وليس سببا، ولهذا نقول مطرنا بفضل الله ورحمته بس، يعني ما يصح حتى أقول مطرنا بفضل الله ورحمته ثم بكذا. ولهذا قال: وأما من قال مطرنا بنجم كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. فهل يصح أن نقول مطرنا بنجم كذا وكذا بفضل الله ورحمته ثم بنجم كذا وكذا؟ الجواب لا، ما يصح. ليه؟ لأنه حتى هذا لا يعد سببا، إنما هو ظرف لما ينزله الله سبحانه وتعالى من فضله، وليس يعد حتى سببا. طيب، الكفر هنا هل هو كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ مطلوب ما بنجم كذا وكذا، فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، كافر به. اللي بيقول مثلا احنا امطرتنا طوبة او مطرنا بنوء كذا وكذا، هل هذا كافر كفرا مخجلا من الله؟ الجواب اذا اسند المطر اليه اسنده كان كافرا كفرا مخرجا من الملة، واما اذا اعتقد سببا فهذا ليس بسبب، فيكون هذا من باب الكفر دون الكفر. يبقى إذن إما أن يكون كفرا أكبر إذا اعتقد نسبة المطر إليه وظن أنه هو الذي يأتي بالمطر، وإما أن يكون كفرا دون كفر هذا إذا اعتقده سببا، إذا اعتقده إيه سببا. نعم. ولهذا كان أبو هريرة ماذا يقول؟ كان إذا أصبح وقد مطر الناس يقول مطرنا بنوء الفتح. الحمد لله سبحان الله. شوف فهم السلف، فهم الصحابة رضي الله عنهم. يقول مطرنا بنوء الفتح. النوء الفتح ده بيخرج في أي شهر؟ هذا نوء الفتح ده في أي شهر؟ ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. ده نوء الفتح، أي فتح من الله سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يبقى مطرنا بنوء الفتح. قد يقول قائل هذا نوء، فكيف يقع أبو هريرة فيه؟ لا، هذا نوء الفتح، يعني يقصد أن ذلك يساوي مطرنا بفضل الله ورحمته. مطرنا بفضل الله ورحمته، ورحمة الله سبحانه وتعالى إذا فتحها فلا ممسك لها. قال رحمه الله: باب ما جاء في الدعاء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين واغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن الأزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل، فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أحسن الله عليكم عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المحي، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الصلاة إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق ولقاؤك الحق، والجنة والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار، فقال هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت نعم، وأشرت إلى ناحية منه، فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ قال فقلت نعم، قال فأخبرني بهن، قال فقلت دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها، قال صدقت، فلم يزل الهرج إلى يوم القيامة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع زيد بن أسلم يقول ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث، إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه. قال باب العمل في الدعاء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أدعو وأشير بإصبعين إصبع من كل يد فنهاني. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه يرفعهما نحو السماء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء. وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة في أولها وأوساطها وآخرها فقال لا بأس بذلك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت من الناس فتنة فتوفني إليك غير مفتون. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو إلا هدى ما من داع يدعو إلى هدى فيتبع إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. نعم، هذا جملة ما ورد في الدعاء من آداب وأدعية مختار، ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا. فمن ذلك أن من آداب الدعاء ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. يعني ما يقول: يا ربي اغفر لي إذا شئت، يا ربي ارحمني إذا شئت، هذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولكن ليعزم المسألة، ليعزم المسألة يعني يجزم بالدعاء: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. أما أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت فكأنك لست حريصا على المغفرة ولست حريصا على الرحم، اغفر لي إن شئت، ففيه سوء أدب. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه لا مكره له، أي لو شاء الله أن يغفر لك لغفر، ولو شاء الله أن لا يغفر لك لم يغفر لك، لا مكره لله سبحانه وتعالى حتى تقول إن شئت، فالأمر له سبحانه وتعالى. لكن ينبغي عليك أن تعزم المسألة ليدل ذلك على عظيم رغبتك فيما عند الله. يعني تخيل مثلا واحد بيسأل الناس فجاء إلى غني من الأغنياء والله والله أنا عاوز 10 جنيه، في الدهاية ما تدمهنيش، أنت براحتك، أخذ بالك؟ فهذا فيه سوء أدب، بخلاف أن يقول له أريد 10 جنيه أو أريد 20 جنيه أو 100 جنيه. لكن لو قال أنا أريد 100 جنيه، تعطهاني ما تعطوني، لا تعطيني إياها، براحتك، الأمر راجع لك براحتك. فهذا ليس فيه الأدب، وهذا بين مخلوق ومخلوق، فكيف بالخلق سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة عامة في الدعاء، أن الإنسان إذا دعا أظهر تضرعه ولجوءه وإثلاثه لله سبحانه وتعالى، فيلح في المسألة والدعاء على وجه الجزم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني، وهكذا يدعو وهو يعزم المسألة ويجزم بالمسألة حتى يظهر فقره وحاجته واضطراره ولجوءه لله سبحانه وتعالى. أيضا من أداب الدعاء أن الإنسان لا يستعجل، ما يقول دعوت فلن يستجب لي. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول قد دعوت فلن يستجب لي، فلا يعجل في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر إجابة الدعاء لحكمة يعلمها سبحانه. فعلى الإنسان أن يظهر وأن يكرر فقره لله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله عز وجل مجيب دعاء، لكن متى؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى. ما يستعجل ويقول قد دعوت فلم يستجب لي. واحد له مثلا: أدعو لأولادك يا أخي، يقول والله دعوت كثيرا فلم يستجب لي، فاترك الدعاء. أو تقول له مثلا: هل دعوت الله سبحانه وتعالى أن يوسع رزقك؟ قال والله دعوت كثير ولم يستجب لي، فاترك الدعاء بسعة الرزق. هذا ليس بصحيح. الله عز وجل يحب من ابن آدم الإلحاح، ولهذا الإلحاح في الدعاء مستحب، أن الإنسان يلح ويكرر مرة اثنين ثلاثة مئة ألف. فإنما تحصله من أجر نتيجة إلحاحك في الدعاء أعظم مما تحصله من إجابة الدعاء نفسه. يعني مثلا الأجر اللي بيحصله من الإلحاح أعظم من إجابة الدعاء لو أن الله عز وجل استجاب لك بصلاح ولد أو بصلاح الزوجة أو إلى آخره، فإن هذا أجر أخروي وهذا عطاء دنيوي، والعطاء الدنيوي لا يقوم أبدا في مقام مع العطاء الأخروي. فالله عز وجل يحب من عبده الإلحاح، ولهذا كان الأنبياء يلحون. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، والحديث عند مسلم، قام من الليل فدعا ودعا 6 أشهر والنبي صلى الله عليه وسلم مصاب بالسحر يقوم فيدعو ويلح في الدعاء 6 أشهر حتى استجاب الله سبحانه وتعالى له. فالإلحاح في الدعاء يا أخواني سنة عظيمة. وإن كنا نحن نستعجل، الواحد عايز النهاردة يدعو الله سبحانه وتعالى، مثلا رايح شغله يدعو الله، يبقى يروح يلاقي كل واحد مصمر مكانه كده، كل واحد عمال يعمل له ويوقع له ولا يقول له حتى انت ايه الموضوع في بالك. لكن لو راح مشوار 2-3 يقول لك لا لا انا يعني لست من اولياء الله، لا ما لا علاقه. الله عز وجل يحب ان تلح وان تراجع. فالانسان اذا الح في الدعاء وراجع في الدعاء ما ياتيه يا اخوان من خير نتيجه هذا الالحاح أعظم بكثير مما يأتيه من إجابة دعاء. لهذا أيضا من أداب الدعاء أن الإنسان لا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، لكن أقول قد دعوت والله عز وجل لو حكمة بالغة أسأل الله عز وجل أن يجيب دعائي، وتكرر دائما كرر أن الله يصلح ولدك حتى لو كان من أبعد الناس، لأن خسران لو تركت هذا الدعاء. دائما كرر أن الله يصلح زوجتك، دائما كرر أن الله يرزقك بالحلال وأن لا يضطرك إلى الحرام، وأن الله عز وجل يوسع لك من فضله حتى ولو كانت الأمور أمامك مغلقة، فإن أبواب الله سبحانه وتعالى كثيرة، وقد يأتي الله عز وجل بباب لا تحتسبه. ولهذا طمأنك الله فقال ويرزقه من حيث لا يحتسب، سواء الرزق المادي أو غير المادي، يعني يأتيك الله بأبواب لا تعلمها ويهيئ له أسبابا لم تكن في بالك. فالدعاء من أعظم أنواع العبادة يا أخوان، بل هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وكما يقولون من أدام الطرق أوشك أن يفتح له. واحد عمال يخبط على طول أوشك أن يفتح له، لأن الله سبحانه وتعالى قد الله قدر لك إجابة الدعاء في وقت معين. نعم. وعلى الإنسان أيضا، وهذا من أداب الدعاء، أن يتحرى الأوقات الفاضلة، ومن ذلك الثلث الأخير من الليل، فإن الله عز وجل لا ينزل فيه، فهذا فيه إثبات النزول، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس نزول رحمة ولا نزول أمر، بل هو نزول حقيقي لله سبحانه وتعالى. أيضا يوم عرفة من الأزمنة الفاضلة التي يجمع فيها الدعاء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. هنيئا بقى لأهل عرفة، فإن الله عز وجل يتجلى لأهل الموقف ويغفر له سبحانه وتعالى لهم. إلا بقى عبد عنده شركيات وعنده يعني ما عنده موانع، لكن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء عرفة. ولهذا النبي لما صلى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وجمع بينهما ليتفرغ، شبه الدقائق محسوبة، يعني كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر بوقته، لكن لا، ده جمع العصر مع الظهر جمع تقدير ليتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء طوال هذا الوقت. ولهذا صح عنه كما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى ركب ناقته وأخذ بخطامها وأمسك بيدها كده ورفع اليدين وموسك بالخطام حتى الغروب، سقط خطام الناقة من يده فأخذ ورافع اليد الأخرى ووصل دعاءه صلى الله عليه وسلم، دعاء مستمر دعاء مستمر لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يديه، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن نفس اليوم يذهب الواحد إلى عرفة يبقى واخد معاه كل أدوات التسلية، أدوات التسلية، حتى البعض قد يأخذ معه الشيشة والجوز، وهذا ليس مبالغة، هذا موجود، واللي ينام يقضي الوقت وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقام بهذا الدعاء العظيم في عرفة. حديث ابن عباس أيضا ورد في دعوات مخصوصة، يقول كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. يعني هذا دعاء مؤكد، اللي هو يبقى اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نعم. أيضا طمأنك النبي صلى الله عليه وسلم أيها الداعي فقال ما من داع يدعو، يقول مالك أنه سمع زيد بن أسلم يقول ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث، إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه. وهذا لا يقال بمحض الرأي، بل أظن أنه ثبت فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا مستجاب إن شاء الله. طيب طريقة الاستجابة إيه؟ إما أن يستجاب له ويعطى سؤله، وإما أن يدخر له هذا الدعاء فيكون له من الأجر أعظم مما يجيب الله عز وجل سؤله، وإما أن يكفر عنه، وإما أن يكفر عنه أي من ذنوبه بقدر دعاء. إذن الدعاء أنت منتفع به لا محال، إما يكون انتفاعك بالدعاء بالإجابة، أو يكون بالإدخار، أو يكون بتكفير الإيه؟ بتكفير السيئة. أيضا من أداب الدعاء رفع اليدين في الدعاء. قال سعيد المسيب إن الرجل لا يرفع بدعاء لا يرفع بدعاء والدين بعده، وقال بيديه يرفعهما نحو السماء. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الأشعث الأغبر الذي يخرج يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام، قال وملبسه من حرام، فأنى يستجاب له. فقال العلماء هذا الحديث شمل آدابا من الدعاء، منها رفع اليدين، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا، فمن آداب الدعاء أنك ترفع يديه. لكن هذا في الدعاء العام المطلق، أما الأدعية مثلا الواردة مخصوصة كما في خطبة الجمعة أو كذا فإنه لا يرفع اليدين، لا ترفع اليدان فيهما. أما المطلق في بيتك في سيارتك في أي مكان ترفع اليدين، من سنن الدعاء أن ترفع اليدين وأن تلح في دعاء الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب، أي كرر هذا مما يدل على الإلحاح. هذا كله من أداب الدعاء الواردة في هذا الباب. وبهذا يكون قد فرغ الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه من كتاب الصلاة وما يتعلق بذلك. بعد ذلك بقى يأتي كتاب الزكاة، نكتفي بهذا القدر. الإشارة على إشارة الخطيب بالإصبع على المنبر هذه واردة، لكن في دعاء الاستسقاء يدعو يشير بإصبع يدعو بها، هذا في الاستسقاء. نعم، فإما أن يشير بإصبعه وإما أن يرفع يديه كلمتين، هذا كل وارد. أما في غير دعاء الاستسقاء فلم يرد رفع يديه لا للخطيب ولا للمأموم، لا للإمام ولا للمأموم في غير الاستسقاء، لهذا لا يشرع للخطيب أن يرفع يديه ولا للمأمومون. أما في الاستسقاء فالخطيب يرفع يديه وكذلك المأموم يرفع يديه. نعم، إيه نقول ما هذا في الاستسقاء نهي عن رفع يديه، هذا لا يعرف. بل رفع يديني كما سبق، هذا من أداب الدعاء. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستحي من عبد أن يرفع إليه يديه ثم يردهما صفرا؟ فمن أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، بل الوارد المبالغة في رفع اليدين، مبالغة في رفع اليدين. يعني ما جيش مثلا واحد برضه يبقى رفع عليه كده خلاك مكتل، لكن لا، الإنسان يظهر الرغبة يرفع اليدين. كلما ترفع هذا أفضل، لأن إظهار المسكنة وإظهار الفقر والحاجة. لا، احنا قلنا لا يدعى، لا ترفع اليدين، لا ترفع اليدين في دعاء الجمعة. دعاء الجمعة ما في رفع اليدين، ما في رفع اليدين إلا فقط لو بيستسقي. نعم. رفع الايه؟ ما في بأس لا في الدعاء المطلق، أما في الصلاة ممنوع، أنت ممنوع من رفع البصر سواء في الدعاء ولا في غير الدعاء، ممنوع من رفع البصر في الصلاة. أما في الدعاء المطلق نعم، تدعو الله عز وجل ترفع البصر لا إشكال. أيش غابت وبعد؟ لا، لا يقال هكذا. نعم، يقول لا، يقول له ربنا يغفر لك إن شاء الله، لكن يقول اللهم اغفر، أسأل الله يغفر لك. نعم، وإن كانت أخف من الأولى لو اللهم اغفر لي إن شئت، ما يقال اللهم اغفر له إن شئت، لأنه قد يقول أنا أتبرك بهذا ولا أقصد تعليقا، يقول الله يغفر لك إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله. نعم، لكن لا تقال أيضا، يقال اللهم اغفر لهم. لم يرد عن النبي، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الدعاء في الجمعة، فيكون رفع اليدين خلاف السنة، لم يرد عن الناس منها. لا، دعاء الاستخارة حاجة ثانية. لا، أنت تظهر في الصيغة تقول اللهم إن كنت تعلم مني زواجي منك. ما هو الدعاء، موضوع الدعاء على قسمين أو على ثلاثة أقسام. موضوع الدعاء نفسه، واحد دعاء بين خيره، بين خيره، فهذا لا، لا تعلق بالمشيئة، ما تقولش مثلا اللهم وفقني لصلاة الليل إن شئت، اللهم وفقني لصيام النهار إن شئت، تقول اللهم وفقني لصلاة الليل ومثلا صيام النهار وكذا، هذا بان خيره، فتدعو الله سبحانه وتعالى به من غير تعليق على مشيئة. اثنين، دعاء بين شره ومخالفته، كذلك ما تقولش مثلا اللهم يسر لي مثلا 10,000 جنيه من الرشوة كده إن شئت، لا، هذا لا يجوز أن تدعو لأنه معصية، أو اللهم هيئ لي امرأة أزني بها إن شئت، هذا طبعا لا يكون، كذلك فلا إنسان لا يدعو بالمعصية أبدا، لا بالمشيئة ولا بغير المشيئة. طيب، يبقى ما بان خيره تدعو بلا تعليق مشيئة، ما بان شره لا تدعو به، لا يجوز لك أن تدعو بإثم أو معصية. الثالث، ما اختلط عليك أمره من الأمور بقى المباحة، من الأمور يعني تتزوج امرأة، تذهب مثلا لسفر في مكان فلاني، تجارة أو كذا، يعني اختلط عليك الأمر، هل هو خير أو هو شر، فهذا تستخير الله سبحانه وتعالى فيه وتقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر كذا وكذا فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وممكن تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي أو قال عقيبة أمري وأجلي، اللي هو دعاء الاستخارة المعروف، يبقى توكل الله سبحانه وتعالى في ذلك. لكن إن شئت هذه لم ترد، إن شئت هذه لم ترد، لكن فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى فيما اختلط عليك أمر. يبقى أنت إن كان خيرا جزمت بدعاء الله، إن كان شرا لا يجوز لك أن تدعو بشر في بالك، زي مثلا دعاء الأبوين على الولد، الله مثلا اللهم أهلك، اللهم لا تريه يوما سعيدا، هذا لا يجوز حتى لو على الولد، حتى ولو على الولد. بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال وبين أنه قد يستجاب للأب في ولد. ولهذا من رحمة الله عز وجل أن يستجيب لنا في الخير ولا يستجيب لنا في الشر إلا شيء أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. لا تعارض، لا تعارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي هو الإنشاء يقول صلى الله عليه وسلم لا تقل إن شئت، اللهم اغفر إن شئت، اللهم اشفني إن شئت، أما لا بأس طهور إن شاء الله، هذا على وجه التبرك، على وجه التبرك يتبرك بالمشيئة، لكن هو جاز صلى الله عليه وسلم قال لا بأس طهور. لا ينصحها، ينصحها يعلمها، يعلمها بدل حولي، بدل تقول اللهم لا تريه يوما سعيدا او كذا، اللهم كذا وكذا، حول الدعاء، قل اللهم اغفر له، اللهم اهديه، يعني يحاول. لكن نحن لا نريد مساله المصارعه في الطلاق، لكن تعلم المراه من انتهى الطلاق وتروح لغيرك برضه تهجم على اولادك. فهكذا. طيب نكتفي بهذا القدر.